الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مر معنا لحد الآن شروط الصلاة وهي 9: الإسلام والعقل والبلوغ والطهارة من الحدثين، يعني الأكبر والأصغر، دخول الوقت، ستر العورة، اجتناب النجاسة، استقبال القبلة والنية. ومرت معنا في الدرس الماضي أركان الصلاة وهي 14 ركنا: القيام يعني للصلاة وهذا في الفرض فقط، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع والاعتدال منه قائما، السجود والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، هذا 8 و9، الطمأنينة في جميع الأركان، التشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير، التسليم وترتيب الأركان. أما الواجبات فهي جميع التكبيرات خلا تكبيرة الإحرام، قول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد على خلاف معروف، قول ربنا ولك الحمد للمأموم فقط ويستحب للإمام إذا يقول ربنا ولك الحمد، قول سبحان ربي العظيم على الأقل مرة في الركوع، سبحان ربي الأعلى على الأقل مرة في السجود، قول ربي اغفر لي بين السجدتين على خلاف مرة معنا في الأسبوع الماضي، 7 التشهد الأول لأن الأخير ركن، والثامن الجلوس للتشهد الأول، فلا يأتي إنسان يقوم بالتشهد واقف، لا بد من الجلوس له وهذا واجب. ما الفرق بين الركن والواجب؟ ولا بد أن يعيده كاملا أو يعيد الركعة التي نقص منها الركن. أما الواجب يجبر بسجود السهو، أحسنت. فلو أن الإنسان ترك التشهد الأول، لو قام كما فعل الإنسان في الصحيحين، قام بتشهد بسجدتين قبل التسليم كفاه، لكن لو أنه ترك التشهد الأخير وانصرف من صلاته، إما أن يرجع ويتمه أو أن صلاته كاملة قد بطلت. أيضا مرت معنا سنن الصلاة القولية والفعلية كرفع اليدين في التكبيرات ووضعهما وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، ونظره إلى موضع السجود، والتفرق بين القدمين، وقبض اليدين أو قبض الركبتين باليدين حال الركوع، مد الظهر، جعل الرأس حيال الظهر. أما سنن الأقوال كدعاء الاستفتاح والبسملة والتعوذ وقول آمين والزيادة على قراءة الفاتحة، لأن الفاتحة ركن وما سواها ليس حتى بواجب، لو أن الإنسان قرأ بالفاتحة فقط صلاته صحيحة، والزيادة على التسبيحة الواحدة في الركوع وفي السجود، والدعاء بعد التشهد قبل السلام. أما الاستعاذة بالله من الأربع ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها، ذلك أن بعض السلف ولعله عطاء سأله ابنه أو صلى ابنه بدون هذا، قال اذهب واعد الصلاة، قال نظرا لأهميتها، فالأحوط عدم ترك التعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. قال المسألة السابعة، هذا ما مر معنا في الدرس الماضي، قال المسألة السابعة مبطلاتها. قال يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي. أولا يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة، فإذا انتقضت طهارة المرء انتقضت إيش؟ صلاته، ولو قطع الصلاة وذهب ليتوضأ وليعود لا يبني على ما صلى، بل لابد أن يعيد من البداية. الثاني الضحك بصوت، وهو القهقهة، يضحك بصوت، فإنه يبطلها بالإجماع كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم الخفيف بلا قهقهة فإنه لا يبطلها كما نقله ابن المنذر وغيره، فلو أن الإنسان تبسم قليلا لا يبطل، لكن لو قهقه بصوت فيه بضحك فيه صوت بطلت صلاته، لأنه لا يعلم بين يدي من قد وقف. ولذلك كان بعض السلف إذا استعد للصلاة اصفر وجهه، هو الحسن سبط النبي صلى الله عليه وسلم وحفيده ابن فاطمة، كان إذا أراد أن يصلي اصفر وجهه، فأخبر فإذا سئل لماذا قال لا ألا تعلمون بين يدي سأقف، بين يدي من سأقف، لأنه المصلي واقف بين يدي الله جل جلاله. ولذلك كان بعض السلف ولعله عبد الله بن الزبير كان إذا ركع ربما أتى الطير وبقي على ظهره، يظن الطير شجرة لخشوعهم. ولذلك كان جار منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى، ذات يوم أتت ابنة هذا الرجل الذي هو جار منصور بن المعتمر، هذا إمام من أئمة السلف في الزهد والتقوى، فأتت وقالت: يا أبتي إن عودا، وهذا ذكر هذا ابن الجوزي في صفة الصفوة، قال: إن عودا كنا نراه فوق سطح فلان لم نعد نراه. فقال لها أبوها: إنما ذلك منصور بن المعتمر كان يقوم الليل وقد مات البارحة. رأيت سنوات ترى هذا العود، وفي الحقيقة إنما هو منصور بن المعتمر رحمه الله تعالى كان يصلي. الحاصل أن السلف كانوا كثيري الخشوع، والابن رجب كلام لطيف في الخشوع وأسبابه، لا أدري هل هو في رسالة مستقلة أو ضمنه أحد كتبه، يرجع إليه من شاءه. قال الثالث: الكلام عمدا لغير مصلحة الصلاة. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. والحديث الصحيحين: فإن تكلم جاهلا أو ناسيا لا تبطل صلاته. لو أن الإنسان خرجت منه كلمة بدون قصد لا إشكال، لكن لو تعمد الكلام بطلت صلاته. قوله لغير مصلحة الصلاة، ماذا يقصد هنا؟ يعني لا تحتاج كل هذا التفكير. لو أن الإمام زاد وأخطأ تقول سبحان الله، يكفي هذا. لو أن الإمام أخطأ في القرآن تفتح عليه وتصلح له القرآن، لا أشكال في هذا. ومن لطيف ما، بل من غريب ما رأيت، مرة كنا نصلي وكان الإمام، مرة عليه سنوات أكثر من 10 سنوات، كنا نصلي وكان الإمام أخطأ في آية، أخطأ كرر مخطئ لم يجد بقية الآية. فكان واحد يدعي العلم وهو في الحقيقة دل على هذا، يدل على جهله هذا. فقال للإمام، لم يقل له سبحان الله، قال له: ركوع ركوع. يعني من أغرب ما تسمع من يخاطبه يعني عزيز. هذا إن ظن أنه من الدين لا يبطل، لأنه ربما ظن أن هذا سنة وكذا، وهذا هو الحقيقة. لو أنه يعلم هذا يبطل، إيش هذا ركوع ركوع؟ إما تسبح أو تسكت. ما هذا لمصلحة، غريب جدا. الرابع: مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، يعني أن يمر بينك وبين السترة. والسنة أن يكون بينك وبين السترة كم ممر شات، يعني ما يمر الخروف، أي تقريبا نصف ذراع. يعني إيش نصف ذراع؟ يعني يكون بين موقع السجود وما بين السترة يعني تقريبا نصف متر تقريبا، ويكون وبالتالي يكون بينك وبين السترة قرابة 4 أذرع، يعني مترين أو أكثر على حسب طول الإنسان. فهمت؟ الحاصل أنك إذا سجدت يكون بينك وبين موضع السجود والسترة ما يمر منه خروف، يعني تقريبا نصف متر يعني ذراع. ويأتي معنا في أحكام السترة شيء من التفصيل في هذا، واضح؟ فلو أنها مرت بعيد عنك هذا لا يضر، لكن الشأن إذا مرت بينك وبين السترة. فإذا لم يكن لك سترة ينظر، إذا مرت قريبة أبطلت، وإذا مرت بعيدة لا تبطل. ولذلك الإنسان إذا وضع السترة حمى نفسه، واضح؟ طيب، قال المرأة البالغة خرجت بذلك، الجارية غير إيش البالغة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة الحائض، المقصود البالغة. أو الحمار، حمار معروف، أو الكلب الأسود. ولذلك لما سأل الصحابي قال: يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان، في نفس الحديث الذي رواه مسلم في الصحيح. ولعل السائل أبو ذر رضي الله عنه، قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل أو مؤخرة الرحل. يعني إذا ركب الإنسان على الدابة يركب على شيء هذا طوله تقريبا نصف متر، طوله ذراع، وحدد بعض الفقهاء المتأخرين الذراع، قالوا بالضبط بالضبط 46 سنتيمتر، 46 سنتيمتر يعني بالضبط، لكن تقريبا يقال نصف متر 50 سنتيمتر تقريبا. هذه هي السترة المعتبرة. ولذلك نرى بعض الناس يضع ايش، يضع قطعة صغيرة وربما هذا يضعه كسترة، لا، السترة لابد ان يكون فيها نصف متر فما فوق، لا يكفي ان تضع اي شيء، خاصة اذا كان عندك الخيار. وبعضهم يضع خط، حديث الخط الصحيح انه ضعيف، ذكره الحافظ ابن حجر في البلوغ وهو ضعيف، فهمتم؟ طيب، قال عليه الصلاة والسلام: مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قال: والرحل هو ما يركب عليه، يركب عليه على الدابة، وهو كالسرج للفرس، فهمتم هذا إيش؟ إيش ياج هذا؟ ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، أنا قلت نصف ذراع، خطأ، ذراع نصف متر، أي ذراع؟ إيش الذراع حده؟ قالوا: من أطراف الأصابع هذا إلى حد المرفق، هذا تقريبا نصف متر تقريبا، اليد المعتدلة. قد يأتي إنسان يقول متر، وبعض الناس ربما يكون قزم قصير يكون، لكن المقصود في التعبيرات الشرعية ما اعتاده الناس، يعني الأمر المعتدل. طيب، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة، هذا ما ذكرت لكم. وعائشة رضي الله عنها استنكرت هذا لما سمعت هذا الحديث، قالت: شبهتمونا بالحمير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع المرأة والحمار والكلب الأسود، فهمت؟ وهذا لا شك، لو أن عائشة رضي الله عنها طلعت على هذا الحديث لما أنكرت هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: هو العبرة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بقول غيره، أيا كان هذا المخالف. والصحابي إذا أنكر أمرا والدليل على خلافه يؤخذ بالدليل، والصحابي يعتذر له بالأعذار، إما أنه لم يبلغه أو بلغه غيره أو إلى غير ذلك. وللفائدة أجمل هذه الأعذار، ليس للصحابة بل هي لكل الأئمة، وخاصة الأئمة الأربعة. شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته البديعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وهي مطبوعة في مجموع الفتاوى وطبعت مستقلة، ومن قرأها يقف على سعة اطلاع شيخ الإسلام في مواضع الاختلاف وغيره. طيب، قال الخامس: كشف العورة عمدا، لأن العورة من الشروط، فإذا كشفت عمدا إيش بطلت الصلاة. وهنا تفصيلات: لو أن إنسان يصلي وأخذ الريح شيئا من ملابسه وغطاه مباشرة، هذا لا يبطل، لا يبطل. ولذلك العلماء قالوا: الشيء اليسير الذي ليس لك فيه خيار لا أشكال فيه. قالوا: فإذا استمر عراء عورته من أول الصلاة إلى آخرها بطلت. وهذا نراه، بعض الناس يصلي في سراويل ويكون هذا قميصه مرتفع وسرواله نازل، فترى ظهره وعورته، بل ربما ترى شيئا من مؤخرته عياذا بالله، ويبقى من أول الصلاة إلى آخرها، هذا تبطل صلاته. لذلك لابد أن يعلم ويبين له هذا الأمر. خلاف، لكن الأحوط أن تغطي الرجل، خلاف معروف بين أهل العلم، والأحوط تغطيتها. سادس: استدبار القبلة، لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة. إذا ترى أن المبطلات إذا تركت شيء من الشروط المعروفة غيرها إيش يبطل. قوله: استدبار القبلة، ما معنى استدبار القبلة؟ هتعطيها دبرك بالكلية، يعني ليس انحراف يسير، لأننا نحن بما أننا بعيدون عن القبلة نستقبل جهة القبلة، فهمت؟ لا عينها، لا نراها الكعبة، فهمت؟ لكن نستقبل الجهة. فإذا أنا انحرف انحرافا يسيرا لا إشكال. وقد حدده بعض الفقهاء وقال من المعاصرين، قال: لا بد أن لا يزيد الانحراف عن القبلة 45 درجة، 45 دقري، فهمتم؟ بالزوايا، وهذا نصف زاوية قائمة في الرياضيات، فهم؟ عرفتم هذا؟ فهمتم؟ فلو أن مسجد قبلته منحرفة 60 درجة، إيش الصلاة فيه؟ لا تصح إلا أن تصحح. فالانحراف اليسير لا يضر، الانحراف الكثير يضر. ضابط الكثير والصغير كما قلت لكم 45 درجة قد يكون محد تحديد جيد. سابع، اتصال النجاسة بالمصلي مع العلم بها وتذكرها إذا لم يزلها في الحال. يعني رجل يصلي وعلي إما يصلي على مكان نجس أو في ذوبه نجاسة أو في بدنه نجاسة، يعلم بها ولا يزيلها بطلت صلاته. كما يعبر عن ذلك بعض الفقهاء المتقدمين يقولون لو أن إنسان صلى وفي يده قربة فيها فساء، ريح خرج من البطن، هذا تستغرب كيف قربة فيها فساء. لكن الآن بعض الناس الذين عندهم مرض قد يصلون بهذه البوش، فهمتم؟ لمرض عنده يكون فيها البول، فلو أمكن إزالتها لابد أن يزيلها في الصلاة، فإذا لم يمكن الضرورات تبيح إيش المحظورات. ظاهر؟ ثامنا، ترك ركن من أركان من أركان أو شرط، نعم ترك ركن عفوا من أركانها أو شرط من شروطها عمدا بدون عذر، وهذا الضابط، عمدا بدون عذر. فلو أن إنسان لا يجد ملابسا ليغطي عورته يجوز له أن يصلي عريانا ام لا؟ يصلي عريان. طيب لو كانوا جماعة هل يصلون جماعة أم كل واحد يصلي منفرد؟ قال الفقهاء يصلون جماعة، لكن الرجل يصلي في الصف كالمرأة. المرأة إذا أمت النساء لا تتقدم عليهم، تصلي معهم في الصف، فقالوا يصلي عريانا معهم في نفس الصف. قال بعضهم وهذا يجوز إن كان في الليل، أما إن كان في النهار ويرى كل واحد الآخر أمن عورة الآخر لا ينبغي. فإذا قلتم هل تقع هذه الصورة، أنا أقول لكم بل قد وقعت، وقد أخبر بهذا بعض من دخل السجون ووضعوا في حالات عياذا بالله وجردوا من ملابسهم واضطروا للصلاة عريانين، نسأل الله العافية والسلامة. فالمسألة ليست نظرية بل هي قد تقع، فهمت؟ طيب لو أن إنسان على ثوبه نجاسة لكنه في الركعة الثانية من صلاة المغرب فطن بأن على ثوبه بول نسي أن يزيله، ماذا يفعل؟ إيش؟ خطأ. قال الفقهاء قالوا ينزع ثوبه الذي فيه النجاسة. طيب لكن قالوا إذا كان إذا نزع هذا القميص سيبقى مثلا عنده إلا قميص واحد، وهذا منهي عليه الصلاة في ثوب واحد. لكن لو أن مثلا لابس سروال وعليه قميص، إذا نزع القميص الذي فيه النجاسة يبقى في سروال تنكشف عورته، هنا ماذا قال؟ إيش يفعل؟ يخرج من الصلاة. فإذا استطاع أن ينزع النجاسة بدون أن ينزع عورته فعل، وإلا خرج من الصلاة. فإذا قلت لا يستمر، لا لا يستمر مع علمه بالنجاسة أبدا، إما في بقعة أو في مكان أو في بدن. طيب لو أن الأرض نجسة وهو صلى ولكن على زربية وتحت الزربية نجاسة، يجوز؟ يجوز ولا إشكال. المفيد عدم مباشرة إيش المكان النجس. واضح؟ كل ما ذكرت تقريبا في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين. الصبي يفرق، حديث أبي السمح في السنن، يغسل من بول الجارية ورش من بول الغلام، خاصة لو كان بول بنت فهو الأمر أشد. واضح؟ لكن في كلتا الحالات كل نجاسة، لكن هذه نجاسة مخففة وهذه نجاسة غير مخففة، فهمت؟ حتى بول الإنسان، يعني الإنسان قد يكون لا قدر الله بالا وخرج شيء من الرذاذ والرشاش على ملابسه وكان يريد أن يغير قبل أن يذهب لكن نسي، تفكر في الصلاة. لا أظن في مسجد تنزع سراويلك، الأول الإنسان يخرج من الصلاة يذهب يغسل ويرجع. فإذا كان بول غلام كفى، لا يأكل الطعام طبعا، يرش، فإذا كان يأكل الطعام أو جارية يغسل. إيش يغسل؟ إيش الفرق بين رش ويغسل؟ رش فقط شيء من الماء، الغسل تحك وتقرص، فهمت؟ ولا يضر أثر النجاسة بعد. بول الصبي دبال يعني في الأرض، يعني في البيت. نعم. وقد المرأة يعني لا تدري أين بال الصبي، وتترك الصلاة المرأة لهذه العلة؟ لا، العلماء قالوا إذا كان إنسان لا يعلم، أنا أعطيك صورة كهذه، قالوا لو أن إنسان عنده 12 ثوب وفي أحد هذه الأثواب نجاسة، ولكن لا يعلم أين هي النجاسة في أي الأثواب، قال بعض أهل العلم يصلي، عفوا، عنده 12 ثوب، نعم، في 11 ثوب نجاس، في واحد أو لا، فيه واحد من الأثواب فيه نجاس، قال ولا يعلم أي ثوب نجس. بعض الفقهاء إيش قال؟ قال يصلي 12 صلاة، كل مرة يلبس واحد، لأن إذا لبس 12 هو متأكد أنه في، لا هو 11 نجس وواحد طاهر، قالوا متأكد أن في مرة سيصلي بإيش؟ بثوب طاهر، وهذا لا شك فيه مشقة، يعني أمر لا, لا, لا يعقل، فهمت؟ فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع قال فالأحرى والأولى أن يقال يعمل بغلبة الظن، ما غلب على ظنه أن الطاهر يستعمله. على كل هذه تفريعات قد لا يليق بالكتاب المختصر، لكن اعلم أن الفقهاء يعني كلامهم نفيس، فمن قرأ كتب أهل الفقهاء أحبهم رحمهم الله تعالى. طيب، قال ترك ركن من أركانها مرة معنا. طيب، قال العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة كالأكل والشرب عمدا، هذا أيضا يبطل. كثرة الحركة المبالغ فيها التي تخرج الإنسان عن الصلاة هذه قد تبطل إيش الصلاة، كالأكل والشرب. واختلف السلف في الأكل والشرب في النافلة، عفوا، خاصة في الشرب في النافلة، قال الصحيح هذا لا يصح لا في الفرض ولا في النفل لمنافاته الخشوع في الصلاة. الاجتناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها، وكان الصحابة يفعلونه في النافلة للتعب، كما في صلاة التراويح كانوا يضعون الحبال في المسجد ويتكئ البعض عليها لطول القيام، لكن هذا للضرورة، ولذلك قال لغير عذر، دقيق في العبارة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن مسعود في صحيح مسلم قال وكان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يؤتى به مريض ويوضع بين الرجلين، فهذا الظاهر أنا متكئ عليهم لا يستطيع يقوم. التاسع العمل الكثير من غير جنسها. العاشر الاجتناد لغير عذر. الحادي عشر تعمد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود لأنه يخل بهيئتها فتبطل إجماعا. وهنا قال زيادة ركن، مثلا يقرأ الفاتحة ثم يقول سأعيد قراءة الفاتحة، هذا يبطل الصلاة. لو ركع ثم قال سأزيد الركوع في غير خسوف ولا كسوف يزيد، هذا يبطل الصلاة. لكن هنا قال المؤلف قال كالزيادة، قال زيادة ركن، والصحيح أن حتى لو زاد واجبا صلاته تبطل، فهمتم؟ مثلا قول سمع الله لمن حمده واجب، طيب لو قال سمع الله لمن حمده ثم وقف قال سمع الله لمن حمده، هذا ينافي الالتزام بالصلاة، فهذا أيضا يبطل الصلاة. حتى الواجب لو زاده عمدا بطلت إيش صلاته. ثاني عشر تعمد تقديم بعض الأركان على بعض لأن ترتيبها ركن، يركع ثم قبل أن يركع يسجد ثم يقول سمع الله لمن حمده ويقوم، لعب بالصلاة تبطل صلاته ولا شك في هذا. ثالث عشر تعمد السلام قبل إتمامها يبطل، وهذا في الحقيقة زاد ركنا يدخل في الآخر لأنه زاد ركن، لكن هذا خاصة يظهر مع الإمام، إذا كنت تصلي الإمام لم يتم صلاته سلمت قبل تسليمه بطلت صلاته. طيب، متى يخرج الإمام من الصلاة؟ أبي تسليمة أم بتسليمتين؟ خلاف بين أهل العلم، والأقرب والله أعلم أن من التسليمة الأولى خرج الإمام من الصلاة. الرابع عشر قال تعمد إحالة المعنى في القرآن أي قراءة الفاتحة لأنها ركن، ولذلك العلماء يقولون لو أنه لحن لحنا جليا في الفاتحة بطلت صلاته. مثال أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين لا يشدد الياء، الإياك هي الشجرة، فرأيت المعنى ماذا أصبح؟ أو يقول ما لك يوم الدين ليس لك يوم الدين، فهمت؟ لكن لو أنه عوضا يقول ولا الضالين قال ولا الضالين صلاته صحيحة ولا إشكال. نبه على الحد شيخ الإسلام ابن تيمية. ولذلك العلماء يقول اللحن لحنان، لحن خفي ولحن جلي. الجلي هو الذي يحور المعنى، لكن هذا نقول لو أن إنسان مثلا قرأ الفاتحة صحيحة ثم قرأ بعدها إنما يخشى الله من عباده العلماء، لحن جلي هذا أم لا؟ لحن جلي وعظيم، الله لا يخشى من أحد، الله يخافه الناس ولا يخاف من أحد، هي إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب هل تبطل صلاته؟ لكن عمدا يعني لأنه كثر، لكن لا، قلت رجل قرأ القرآن كذا، قلت قرأ الفاتحة صحيحة ثم قرأ هذه الآية لا تبطل، لأن هذا يؤثر إيش في الفاتحة لأنها الركن، أما الآخر مستحب. فهمتم؟ ولهذا ضربت المثال. فسخ النية بالتردد بالفسخ وبالعزم عليه، لأن استدامة النية شرط، يعني ينوي أن يخرج من الصلاة ثم ينوي قطع النية، وهذا يقوله الفقهاء حتى في الصيام، لو أن الإنسان عزم على الإفطار ثم قال تركت الإفطار سأعود للصيام انقطع، لأن النية شرط، فانقطاعها انقطاع لهذه العبادة، لأن الشرط تعريفه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فهنا يلزم من عدم النية عدم العبادة. فهمتم؟ المسألة الثامنة، ما يكره في الصلاة. قال في الحاشية، قال الكراهة في اصطلاح الفقهاء هي النهي عن الشيء من غير إلزام بالترك، وحكم المكروه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، وهو ويجوز فعله عند الحاجة من غير اضطرار. فالمكروه غير المحرم، محرم ما أمر به على وجه، ما أمر بتركه على وجه الإلزام، أما المكروه ما أمر بتركه ليس على وجه الإلزام، أثره أن من فعله لا يأثم ومن تجنبه يؤجر. قال يكره في الصلاة الأمور التالية، الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين لأنك خالفت السنة لكن الصلاة صحيحة. ثاني تكرار الفاتحة لمخالفة ذلك أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن كررها لحاجة كأن يكون فاته الخشوع وحضور القلب عند قراءتها فأراد تكرارها ليحضر قلبه فلا بأس بذلك، ولكن بشرط أن لا يجره ذلك إلى الوسواس. وهذا في الحقيقة يستغرب، لأن قرر أن زيادة الركن، لعل هنا إذن الأولى أن يقول زيادة ركن دون الفاتحة، لأن مر معنا أن زيادة الركن تبطل والفاتحة ركن، إذا كيف تسمح بزيادتها؟ ولذلك الذي أذكره أن العلماء قالوا لو زادها عمدا الفاتحة بطلت صلاته. ذكرها إلا هنا فعلى هذا في لكن هذا يفتح باب الوسواس. فهمت؟ طيب إيه نعم، لا هو قال إلا إذا كان خاف الوسواس. طيب أقرأ الفاتحة أكرر الفاتحة ثم أكرر الصورة التي بعدها وأكرر، لو أن إنسان يؤم الناس بهذا أترى الناس يقبلون؟ يمكن يرمونه من الشباك مباشرة، لا يقبلون الناس هذا الأمر. طيب هل كان السلف يكررون الفاتحة؟ هذا مما يستدعي التساؤل. طيب قال يكره الالتفات اليسير في الصلاة بلا حاجة، لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الالتفات قال الالتفات قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كالسرقة يسرقها منك الشيطان، وترى الإنسان إذا صلى حين قد يزيغ بصره، هذا غلبك الشيطان وسرق من خشوعك شيئا، والاختلاس السرقة والنهب. قال أما إذا كان الالتفات لحاجة فلا بأس به، كمن احتاج إلى أن يتفل عن يساره. فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكثر عليك الشيطان الوسواس، واسم هذا الشيطان الذي يوسوس الصلاة ما اسمه؟ خنزل. والذي يوسوس الوضوء ما اسمه؟ والهان، والحديث ضعيف، إذن هو لا يصح. فهمتم؟ جاء في حديث أن اسمه الولهان لكن الحديث لا يصح، قد أطال في هذا ابن القيم في إغاثة اللهفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان خنزب، إذا أتاك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إيش؟ وتدفل ثلاث مرات عن الشمال، فهذا التفات لكنه لا يضر لأنه لغاية محمودة. قال فهذا التفات لحاجة أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكمن خافت على صبيها الضياع فصارت تلتفت في الصلاة ملاحظة له لا بأس، وكمن ذهب ليقتل حقربا ويقتل حية ويفتح بابا بشرط أن لا ينحرف عن القبلة وأن لا يكون الالتفات كثيرا. واضح؟ قال هذا كله في الالتفات اليسير، أما إذا التفت الشخص بكليته واستدبر القبلة فإنه تبطل صلاته إذا كان ذلك بغير عذر من شدة خوف ونحوه. الرابع تغميض العينين في الصلاة، هذا مما يكره لأنك بين يدي الله وأنت تخاطبه، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال يقول الله قسمت الصلاة نصفين بيني وبين عبدي، فالعبد في صلاته يناجي ربه. قال لأن ذلك يشبه فعل المجوس يعني عباد النار عند عبادتهم النيران، وقيل يشبه فعل اليهود أيضا، وقد نهينا عن التشبه بالكفار، فلا ينبغي الإنسان يغمض عينه إلا لحاجة إلا لحاجة. فلو أن الإنسان مرت من أمامه امرأة ولو كانت بعيدة، فهمت، قد يضطر إلى إغماض العينين لحاجة، فهمتم؟ وقد كان بعض المؤذنين، وقد ذكر هذه القصة القرطبي وغيره، كان يريد يؤذن فلما علا على سطح المسجد ليؤذن رأى امرأة نصرانية، وقد ذكر هذه القصة كما قلت لكم بقية بمخلد، وذكرها القرطبي في التذكرة ونقلها ابن القيم في الجواب الكافي. فأراد هذا الرجل أن في موضعين، فأراد هذا الرجل أن يؤذن فصعد على السطح، فلا يأمن الإنسان على نفسه ولو كان بصدد عبادة، فزاغت عينه إلى بعض البيوت. ولذلك من شروط المؤذن أو من مستحبات في اختيار المؤذن يكون أمينا، لأن المؤذن قبل كان يطلع على سطوح البيوت وربما اطلع على ما في البيوت جنب المسجد، فهذا رجل زاغ بصره فرأى امرأة جميلة فتن بها، فذهب إلى بابها وطرق الباب فقال أريد أن أتزوجك، فقالت أنا نصرانية، فقال لها أريد أن أرى أباك، فذهب إلى والدها فقال له أنحن نصارى وإذا أردت أن تتزوج بنتي فعليك أن تتنصر، فقال أتنصر، فدخل في دين النصارى فكتب عليها العقد، فما زال لم يدخل بها صعد على سطح المنزل فزلقت قدمه فساقط فمات على الكفر عياذا بالله. وهذه القصة ذكرها جماعة، أرأيت سوء الخاتمة، وهو كان بصدد عبادة زاغت عينه هلك. ولذلك يقول الشاعر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشر، أسر مقلته يعني العين ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور هذا بالضرر، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك النبي قال والعينيان تزنى وزناهما النظر، واليد تزنى وزيادها زيناها اللمس، ثم قال والفرج يصدق ذلك أو يكذب. الخامس قال افتراش الذراعين في السجود، في تشبه من الكلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعه بساط الكلب، فينبغي للمصلي أن يجافي بين ذراعيه ويرفعهما عن الأرض ولا يتشبه بالحيوان. دخل الوقت؟ دخل؟ دخل؟ طيب لعلنا نكمل بسرعة المكروهات. المكروه السادس كثرة العبث في الصلاة، فإذا بلغ إلى درجة كثيرة قد يبطل الصلاة. السابع التخصر، هكذا نهي أن يصلي الرجل مختصرا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، والتخصر والاختصار في الصلاة وضع الرجل يده على الخصر والخاصرة وهي وسط الإنسان، هذا الهنش. المستدق فوق الوركين، وقد عللت عائشة رضي الله عنها الكراهة بأن اليهود تفعلوه. سبحان الله، ترى الشريعة كل ما جاء به أهل الكتاب فالأصل فيه مخالفتهم إلا بعض الأمور التي وافقوا فيها المسلمين. واضح؟ الثامن السدل وتغطية الفم في الصلاة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. قال والسدل أن يطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على كتفيه، وقيل إرسال الثوب حتى يصيب الأرض فيكون بمعنى الإسباء، ولعل الأقرب الأول. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الإنسان مثلا أنا تلبس الانفاست يعني فهمت ولا تدخل يديك فيها تتركها هكذا هذا في الصلاة مكروه. طيب إذا قلت هذا هل هذا البشت الذي يلبسونه يدخل لا يدخل؟ لأن البشت يكون خارج وتحته أمور واضح وقد تدخل فيه يديك، فلا ينبغي للإنسان أن يلبس ثوب ويطرح المصلي الثوب على كتفيه ولا يرد طرفيه على الكتفين فتركه هكذا غير جيد في الصلاة. طيب تاسع مسابقة الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. العاشر تشبيك الأصابع لنهيه صلى الله عليه وسلم ويجوز فعله للحاجة، هذا تشبيك الأصابع ويجوز فعله للحاجة، والدليل النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد قال مثل المؤمنين أو قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قال الراوي قال وشبك بين أصابعه، فدل على جواز ذلك للحاجة. طيب كف الشعر والثوب فلا ينبغي فعلهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. والكف قد يكون بمعنى الجمع أي لا يجمعهما ويضمهما، وقد يكون بمعنى المنع أي لا يمنعهما من الاسترسال حال السجود، وكله من العبث المنافي للخشوع في الصلاة. ولذلك جاء أن هذا وكأن الشعر يسجد لله جل وعلا إذا سجد الإنسان، فلا ينبغي كفه أثناء الصلاة، وكذلك كف الثوب هذا إما في الرجل أو في اليد هذا مكروه فعله في الصلاة. الثاني عشر قال الصلاة بحضرة الطعام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، وهذا يتوسع فيه الناس. والشرط في الحقيقة هنا أن تتوق النفس إلى ذلك الطعام وتكون الرغبة فيه شديدة، فهمت؟ وكونه حاضرا بين يديه يعني يكون أمامه فلا يستطيع أن يذهب. فكان ابن عمر ربما كان يأكل والصلاة تقام، أول مؤذن يقرأ في القراءة كما صح عنه ابن عمر مع شدة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتنطع الإنسان إذا كان جائعا والطعام يحتاج إليه وقد وضع الطعام فلا بأس بالأكل ويدرك ما يدرك من الصلاة. فلو كان الطعام حاضرا لكنه صائم أو شبعان لا يشتهيه أو لا يستطيع تناوله لشدة حرارته يكون ساخن، ففي ذلك كله لا يكره له الصلاة بحضرته. وأما الأخبثان البول والغائط وقد نهي عن ذلك كله لما فيه من انشغال قلب المصلي وتشتت فكره مما ينافي الخشوع، وقد يتضرر أيضا بحبس البول والغائط. ولذلك الإنسان ينبغي الأحسن يذهب يتوضأ ويرجع حتى يصلي بخشوع. فتجد أن هذه الأمور كلها تصب في أمر واحد، أن على الإنسان أن لا يفعل ما ينافي الخشوع حتى يكون بين يدي الله في أحسن صورة ظاهرا وباطنا. الأمر الأخير رفع البصر إلى السماء وهو محرم والله أعلم على الصحيح لقول الوعيد الذي ورد النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليعلق هذا الوعيد على أمر تركه مكروه بل الأولى أو على أمر مكروه بل الأقرب والله أعلم أن هذا يحرم في الصلاة. نكتفي بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.